بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بالأخوة الحاضرين معنا في هذا المجلس وبالأخوة المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 14 من شهر ذي القعدة من العام 27 بعد 400 من الهجرة، في درسنا 51 من شرح مختصر الصواعق. كنا قد وقفنا أيها الأحبة في الدرس الماضي عند الوجه 39، ونستكمل اليوم إن شاء الله هذه الأوجه التي لخصها الإمام الموصلي من كلام الإمام ابن القيم رحمهم الله جميعا. قال الوجه 39 أن هؤلاء أفعلوا تقدير في الذهن لا حقيقة له، فإنهم أصابهم في تجريب الألفاظ عن قيودها وتركيبها ثم الحكم عليها مجردة بحكم، وعليها عند تقييدها بحكم غيره، ما أصاب المنطقيين ومن سلك سبيلهم من الملاحدة في تجريب المعاني وأخذها مطلقة عن كل قيد، ثم حكموا عليها في تلك الحال بأحكام، ورأوا أن وجودها الخارجي مع قيودها يستلزم ضد تلك الأحكام، فبقوا حائرين بين إنكار وجود الخارجي وبين أبطال تلك الحقائق التي اعتبروها مجردة مطلقة، فصاروا تارة يثبتون تلك المجردات في الخارج مجردة مطلقة ويسمونها المثل، أي المثلات التي تشبه الحقائق الخارجية، وتارة يثبتونها مقارنة المشخصات لا تفارقها، وتارة يجعلونها جزءا من المعينات، وتارة يرجعونها إلى حكم العقل ويقول إن وجودها ذهني لا وجود لها في الخارج، ولا يوجد في الخارج إلا مشخص معين مختص بأحكام ولوازم لا يكون مطلق. وهؤلاء الذين جردوا الحقائق عن قيودها وأخذوها مطلقة أخرجوا عن مسمياتها وماهياتها جميع القيود الخارجة، فلم يجعلوها داخلة في حقيقتها، فأثبتوا إنسانا لا طويلا ولا قصيرا اللي هو الوجود المطلق. تذكرون لما تكلمنا عن مسألة الفلاسفة والقول بالوجود المطلق، هو هذا شرح له أو ضرب مثال له. فمثلا فأثبتوا إنسانا لا طويلا ولا قصيرا ولا أسود ولا أبيض ولا في زمان ولا في مكان ولا ساكنا ولا متحركا ولا هو في العالم ولا خارجه، ولا له لحم ولا عظم ولا عصب ولا ظفر، ولا له شخص ولا ظل، ولا يوصف بصفة ولا يتقيد بقيد. ثم رأوا الإنسان الخارجي بخلاف ذلك كله. لاحظ كيف المعرفة التي افترضوه، ثم رأوا الإنسان الخارجي الذهن أنه بخلاف ما ذكروا. قال ثم رأوا الإنسان الخارجي بخلاف ذلك كله، فقالوا هذه عوارض خارجة عن حقيقته، وجعلوا حقيقة تلك الصورة الخيالية التي جردوها فهي المعنى والحقيقة عند هؤلاء من اعتبروها مجردة عن سائر القيود، وجعلوا تلك الأمور التي لا تكون إنسانا في الخارج لأنها خارجة عن حقيقته، كجعلوا هؤلاء القيود التي لا يكون لفظ مفيدا إلا بها مقتضية لمجازة. فتأمل هذا التشابه والتناسب بين الفريقين، يعني الذين قالوا بتجريد اللفظ من حقيقته ونقله للمجاز يشبههم بمن افترضوا للشيء ماهية أو حقيقة لكنها مجردة من كل صفة، وهو ما يسمى في اصطلاح الفلاسفة بالوجود المطلق. فقال هذا التشابه أن الذين جردوا المعاني عن حقائقها بدعوى المجاز مثل أولئك الذين في علم المنطق والفلسفة جردوا المعنى من وقالوا التجريد المطلق. قال فتأمل هذا التشابه والتناسب بين الفريقين، هؤلاء بتجريد المعاني وهؤلاء بتجريد الألفاظ، وتأمل ما دخل على هؤلاء وهؤلاء من الفساد في اللفظ والمعنى، وبسبب هذا الغلط دخل من الفساد في العلوم ما لا يعلمه إلا الله تعالى. وهذا والله كلمة الجامعة لابن القيم، فإنه دخل بسبب الفلسفة وخزعبلاتها ما أفسد العلوم وما نشر الضلال، ودخل من إفساد الألفاظ في القائلين بالمجاز وغيره ما ترتب عليه إبطال الحقائق القرآنية والأدلة النبوية. الوجه 40 أن اللفظ لا بد أن يقترن به ما يدل على المراد به، هذه هي التقعيد الذي تعوده اللغة والشرع والمنطق السليم. اللفظ لا بد أن يدل يقترن به ما يدل على المراد به. والقرائن غربان، لفظية ومعنوية، واللفظية نوعان متصلة ومنفصلة، والمتصلة غربان مستقلة وغير مستقلة، والمعنوية إما عقلية وإما عرفية، والعرفية إما عامة وإما خاصة، وتارة يكون عرف عرف المتكلم وعادته، وتارة عرف المخاطب وعادته. فما الذي تعتبرونه في المجاز من تلك القرائن؟ هل هو الجميع؟ فكل ما اقترن به شيء من ذلك كان مجازا، فجميع لغات بني آدم مجاز، أو اللفظية دون المعنوية، أو العكس، أو بعض اللفظية دون بعض. فلا يذكرون نوعا من ذلك إلا طولبوا بالفرق بينه وبين بقية الأنواع لغة أو عقلا أو شرعا، وكانوا في ذلك متحكمين مفرقين بين ما لا يسوغ التفريق بينه. الحادي والأربعون أن جمهور الأمة على أن العام المخصوص حقيقة، وهذا أيضا أشرنا له في الدرس الماضي والذي قبله. العام الذي ورد له تخصيص يعتبر حقيقة ولا ما هو حقيقة؟ حقيقة، سواء خص بمتصل أو منفصل، بعقلي أو لفظي كما تقدم، وأنه حجة بإجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم. وإنما حدث الخلاف في ذلك بعد اعتراض العصور المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن خير القرون، وقالوا إنه يصير بعد التخصيص مجازا. طبعا هذا سبق ردينا عليه لما قالوا إن بعد التخصيص يصير مجازا، قلنا لا، هذا كذب، دليل العام على حقيقته. وقال بعضهم يبقى مجملا لا يحتج به، فقال لهم الجمهور هو بعد التخصيص مستعمل فيما وضعنا. قالوا فإنه موضوع من عموم بمجرده وخصوص بقرينة متصلة به من الاستثناء، فإن قوله اقتل المشركين إلا أهل الكتاب ليس مجازا، وهو مستعمل في موضع له. والقرينة المنفصلة في معنى القرينة المتصلة، والخاص مع العام بمنزلة الاستثناء مع المستثنى منه. ولذلك يقول القائل خرج زيد، فيكون إخبارا عن خروجه، ويضم إليه ما فيكون إخبارا عن ضده، أي ما خرج زيد، ويضيف إليه الهمزة فيكون استفهاما أخرج زيد، وكل ذلك حقيقة. فكذلك في مسألتنا هذه ألفاظ القاضي أبو الطيب، فتأمل كيف هي صريحة في نفي المجاز، وأن اللفظ موضوع بمطلقه لمعنى وبالقرينة لغيره، وأن ذلك كله حقيقة، وهذا هو التحقيق دون التحكم والتناقض. ولهذا لما فهم القائلون بأنه يصير مجازا بعد التخصيص عن ذلك ألزموا الجمهور بنفي المجاز، فقالوا هذا يؤدي إلى أن لا يكون في اللغة مجاز. قالوا لأن قولنا بحر موضوع للماء الكثير بمجرده، وللعالم والجواد بقرينه، والأسد موضوع للحيوان المفترس بمجرده، ولرجل الشجاع بقرينه، وإذا كان كذلك ارتفع المجاز في اللغة، وهذا سؤال صحيح. ولهذا لم يجبهم عنه منازعهم إلا بأنه مشترك الإلزام، فقالوا في جوابهم إن هذا وإن لزمنا في التخصيص لزمكم في الاستثناء، فإنكم تقولون في الاستثناء ما نقول نحن في التخصيص. قال لهم جوابهم، فقد اعترف الفريقان بأن القول بكون العام المخصوص حقيقة يعني في المجال الكلية، ولم يكن عند القائلين جواب سوى أن هذا يلزمنا ويلزمكم جميعا، فثبت باعتراف الفريقين لزوم نفي المجاز لكون العام المخصوص حقيقة. وجمهور أهل الأرض على أنه حقيقة، بل لا يعرف في ذلك خلاف المتقدم البتة. وإذا كان الحق من الحقيقة هو لازم هو نفي المجاز، ولازم الحق حق، فنفي المجاز هو الحق. فهذا تقرير نفي المجاز ونفس قولهم تقريرا لا خيلة لهم في دفعه. الوجه الثاني والأربعون، أن القائلين بالمجاز قالوا واللفظ لأبي الحسين يعرف المجاز بالاستدلال، وذلك بأن يسبق إلى أذهان أهل اللغة عند سماع اللفظ من غير قرينة معنى من المعاني دون معنى آخر، فعلموا بذلك أنه حقيقة فيما سبق إلى الفهم، لأنه لولا أنه قد اضطر السامع من قصد الواضعين إلى أنهم وضعوا اللفظ لذلك المعنى ما سبق إلى فهمه ذلك المعنى دون غيره. فهذا الكلام يتضمن أمرين: أحدهم أن يكون السابق يسبق إلى أفهام أهل اللغة دون غيرهم، فمن لم يكن من أهل اللغة العربية التي بها نزل القرآن لم يكن من أهل هذه اللغة، كالنبط الذين أكثر عاداتهم استعمال كثير من الألفاظ في غير ما كانت العرب تستعمله فيها، وحينئذ فلا عبرة بالسبق إلى أفهام النبط الذين ليسوا من هؤلاء العرب العرباء، فأكثر القائلين بالمجاز أو كلهم ليسوا من أولئك العرب، بل من النبط الذين لا يختلف بفهمهم باتفاق العقلاء. طبعا هذا إلزام ممتاز. وأما العرب الذين نزل القرآن بلسانهم ففهمهم هو الحجة، فقولكم أمارة الحقيقة للسبق إلى الفهم أفهم هؤلاء تريدون أفهم هؤلاء تريدون أم فهم النبط؟ يعني هل فهم النبط الذين لا يعرفون أم فهم العرب الذين نزل القرآن بلغتهم؟ وإذا كانت العبرة بفهم العرب فالله أعلم وملائكته وكتبه ورسله والعقلاء أن أحد منهم لم يقل قط إن هذا اللفظ مستعمل فيما وضع له وهذا غير مستعمل فيما وضع له، ولا قال عربي واحد منهم إن هذا حقيقة وهذا مجاز، ولا قال أحد منهم إن هذا المعنى هو السابق إلى الفهم من هذا اللفظ دون المعنى، بل هم متفقون من أولهم إلى آخرهم على أن كل لفظ معه قرينة يسبق إلى الفهم ما يدل عليه مع تلك القرينة، وذلك كالاضطراد لهم لم يوقفهم عليه موقف، بل هو معهم من أصل النشأة وهم أكبر عقولا وأصح أذهانا، أن يجردوا الألفاظ عن جميع القرائن وينعقوا بها كالأصوات الغفل التي لا تفيد شيئا. يعني معنى كلامه أن العرب كل لفظ ارتبط به قرينة فهي حقيقة فيما دل عليه، وهذا هو استعمالهم فيما هو الحقيقة، وما زعمتم أنتم أنه مجاز، فإنهم يقولون لا هو حقيقة في هذا الاستعمال وهو حقيقة في هذا الاستعمال، والقرينة المصاحبة هي التي جعلت هذه الحقيقة تختلف عن هذه الحقيقة، وسيأتي أمثلة في درس اليوم بهذا. قال الأمر الثاني: قولكم أن يسبق إلى أفهام أهل اللغة عند سماع اللفظة من غير قرينة معنى، فهذا نكرة في السياق الذي يعم كل قرينة، وليس شيء من الكلام المؤلف المفيد يفيد بغير قرينة، بل لا بد أن يكون مؤلفا بين اسمين أو من اسم وفعل أو من اسم وحرف على رأي، ولا بد أن تعرف عادة المتكلم في خطابه، ولا بد من سياق يدل على المراد، ولا بد من قيد يحير المراد. فإن أردتم السبق إلى الفهم بدون كل قرينة فهذا غير موجود في الكلام المؤلف المنظوم. إذا القرينة هي اللي تحدث. فإذا قلت رأيت بحرا ينهر الناس من علمك هذا حقيقة يصف العالم، وإذا قلت رأيت البحر هائجا البحر الأحمر هائجا فهذه حقيقة هنا حقيقة في الاستعمال الأول حقيقة في الاستعمال، لأن القرينة أو السياق هي اللي حددت الحقيقة هنا وحددت الحقيقة هنا. قال يوضح الوجه الثالث والأربعون، أن القائلين بالمجاز قالوا الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا بقرينة. طيب، ومن من قال الحقيقة استعمال اللفظ في موضوعه والمجاز استعماله في غير موضوعه، وعلى التقديرين فالاستعمال عندكم داخل في حد الحقيقة، والمجاز إما بالتضمن على الرأي الأول وإما بالمطابقة على الرأي الثاني، وإذا كان كذلك فاللفظ المجرد عن جميع القرائن لا يستعمله العقلاء. اللفظ المجرد عن أي قرينة لا يستعمله العقلاء لا من العربي ولا من غيرهم، ولا يستعمل إلا مقيدا، إلا مقيدا. فالاستعمال يقيده قطعا. ولا يجتمع قولكم إن الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضع له، وقولكم هي ما يسبق إلى الفهم من اللفظ عن تجردها عن كل قرينة. فتأمله. قال يوضح الوجه الرابع والأربعون، وهو مما يرفع النجاز بالكلية، أنهم قالوا أن من علامات الحقيقة السبق إلى الفهم، وشرطوا في كونها حقيقة الاستعمال كما تقدم. وعند الاستعمال لا يسبق إلى الفهم غير المعنى الذي استعمل اللفظ فيه، فيجب أن يكون حقيقة. فلا يسبق إلى فهم أحد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرس الذي ركبه: إن وجدناه لبحرا الماء الكثير مستفر. هل يفهم أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الحصان وقال إن وجدناه لبحرا إن المعنى المراد كلام الرسول هو الماء؟ أبدا. وإنما المراد إيش؟ وهي حقيقة في هذا الأطلاق. قال: فإن سي وجدناه ضميرا يعود على الفرس. إذا معنى السياق أو الذي قال قبل كل شيء إن كل حقيقة مقترنة بها إيش؟ قرينة تدل عليها. قال: فإن سي وجدناه ضميرا يعود على الفرس يمنع يراد به الماء الكثير، ولا يسبق إلى فهم أحد من قوله صلى الله عليه وسلم إن خالد سيف سله الله على المشركين أن خالد حديدة طويلة لا شفرتان. بل السابق إلى الأفهام من هذا التركيب نظير السابق من قولهم: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. ونظير السابق إلى الفهم من قوله أنه قال: لا إله إلا الله بعدما علوته بالسيف. فكيف كان هذا حقيقة وذاك مجازا؟ والسبق إلى الفهم في الموضعين واحد. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم في حمزة: إنه أسد الله وأسد رسوله. وقول أبي بكر رضي الله عنه في أبي قتادة: ولا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. لم يسبق إلى فهمه أنه الحيوان الذي يمشي على أربعة. هل فهم أبو بكر أن قتادة رضي الله عنه حيوان يفترس؟ أحد قال هذا. فتسميته بأنه أسد من أسد الله حقيقة، لأن قرينة وسياق الكلام دلت على أن الحقيقة في هذا الأطلاق. كما دلت الحقيقة في الحيوان المفترس عندما تكون رأيت أسدا يأكل وحوشتها إلى ذلك. قال: بل يسبق إلى فهمه معناه كما يسبق من قوله: إن ثلاثة حفروا زبية أسد فوقعوا فيها فقتلهم الأسد. معناه: ولا يفهم أحد من قوله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف أما الجوع والخوف طعام يؤكل بالفم. يعني ابن القيم الآن سيأتي بأمثلة يستهجن مسألة القائلين بالمجاز. يعني يقول فأذاقها الله إيش؟ لباس الجوع. يقول: فلا يفهم أحد أن الجوع والخوف طعام يؤكل بالفم. في أحد يفهم هذا الفهم؟ الجوع والخوف يؤكل يا أخوانا بالفم؟ طيب، فلهذا التركيب لهذا المفعول مع هذا الفعل حقيقة في معناه. حط تحت هذا الكلام: بل هذا التركيب لهذا المفعول مع هذا الفعل حقيقة في معناه. يعني إطلاق الجوع لما قال فأذاقها الله هذا الذوق، أذاقها الله لباس الجوع والخوف، حقيقة في هذا المعنى ولا مجاز؟ حقيقة. قال: كالتركيب في قوله أطعمه من جوع، فنسبة هذا إلى معناه المراد به كنسبة الآخر إلى معناه. وفهم أحد المعنيين من هذا الحقد والتركيب كفهم المعنى الآخر، والسبق كالسبق والتجريد عن كل قرينة الامتناع. يعني إطلاقها في أذاقها الله لباس الجوع والخوف حقيقة بهذا السياق، وفي قوله أطعمهم من جوع حقيقة أيضا في هذا السياق. وكذلك من سمع قوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. طبعا هذا الحديث سبق مر معنا في التدمرية، هو لا يصح رفعه وإنما هو أثر. لكن ليس معنى أن الحجر الأسود هو من صفات الله، لأن المشبه لا يكون هو عين المشبه به. يقول إن من قبل الحجر الأسود كأنما إيش صافح الله وقبل يمينه. فإذا جاء أحد يقول أنت تجعلون الحجر الأسود يمين الله، كيف هذا ما يصير؟ هذا مخلوق وهذا مساهمك السقي. هنا الحجر الأسود مخلوق وفي الأرض، والله تعالى غير مخلوق وهو في السماوات سبحانه وتعالى كل شيء، وإنما المشبه لا يكون على المشبه فيه. وإنما قال من هذا في حث الناس على استلام هذا الحجر بدون مشقة، وإنما صافح وقبله فأنما صافح الله وقبل يمينه. قال لم يسبق إلى فهمه من هذا اللفظ غير معناه الذي سيق له وقصد به، وأن تقدير الحجر الأسود ومصافحته من الظلم منزلة تقدير يمين الله ومصافحته. فهذا حقيقة في هذا اللفظ، فإنه المتبادر السابق إلى الفهم منه لا يفهم الناس منه غير ذلك، ولا يفهم أحد منه أن الحجر الأسود هو صفة الله القديمة القائمة به. فهذا لا يخطر ببال أحد عند سماع هذا اللفظ أصلا، فدعوا أن هذا حقيقة وأنه خرج إلى مجازه بهذا التركيب خطأ. ونقطة هذا الوجه أن المجرد لا يستعمل فلا يكون حقيقة ولا مجازا، والمستعمل معه من القرائن ما يدل على المراد منه، ويكون هو السابق إلى الفهم، والمقدمتان لا يمكنهما المنازع ولا أحد من العقلاء، وذلك مما يرفع المجاز بالكلية. يعني إن قلنا على كلام إن الحقيقة هي ما يسبق إلى الفهم، فنحن نقول إنها في كل شيء، إنها في كل سياق، لأن قرينة كل سياق وما يسبق إلى الفهم من شمال هذا السياق تجعله حقيقة في هذا السياق، وتجعله حقيقة في السياق الثاني، وتجعله حقيقة في السياق الآخر، وهكذا. قال الوجه 45 أن القائمين بالمجاز قد أبطل بعضهم ضوابط بعض، يعني أضربهم بعضهم ببعض. قال أبو الحسين، طبعا هو البصري المعتزلي، وقد قيل إن الشيء إذا سمي باسم ما هو جزاء عنه، كقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، أو باسم ما يؤدي إليه كالنكاح، أو باسم ما يشبهه كتسمية البريد حمارا، كان مجازا. هذه دعوة هذا المعتزلي. طيب، قال أبو الحسين يعني قائل أن يقول لا يمتنع أن يستعمل في الشيء وفيما يشبهه وفيما هو جزاء منه وفيما يؤدي إليه في أصل الرفع. قال شيخنا، يقصد به شيخ الإسلام الكبير، وقول هؤلاء باطل، بل هو بالضد أحق، فإن الشيء يسمى باسم ما هو جزاء عنه ويكون حقيقة، كقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، حقيقة لما هي حقيقة حقيقة. وقوله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، حقيقة الكربة في الدنيا حقيقة وفي الآخرة حقيقة ولا ما هي حقيقة؟ حقيقة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. وقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وقال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وقال تعالى إن تنصر الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره. وكذلك يسمى الشيء باسم يشبه ويكون حقيقة، بل عامة أسماء الحقائق وأسماء الأجناس معلقة على الشيء وعلى ما يشبهه، فكون الشيء يشبه المعنى يقتضي كون اللفظ حقيقة فيهما متواطئا أو مشككا، لا يقتضي أن يكون مجازا في أحد المتشابهين كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. وكذلك لفظ النكاح فلم يقع في القرآن إلا والمراد به العقد أو العقد والوطئ فيتناولهما جميعا، وأما اختصاصه بالوطئ وحده فليس في القرآن ولا في موضع واحد. كلام كله كلام شيخ الإسلام. يقول اللفظ العام لشيء عيني في النهي يتناول النهي عن كل واحد منهما بخلاف الأمر، فإنه يتناولهما جميعا فلا يكون منتهيا للنهي حتى يتركهما جميعا، ولا للأمر حتى يفعلهما جميعا. فقوله تعالى ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء يكتب المنع من نكاح من عقد عليها الآباء ولم يدخل بهن، وتحريم من وطئهن الآباء ولم يعقد عليهن. وقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله وأنكحوا الأيام منكم، وقوله فانكحوهن بإذن أهلهن، ليس المراد به عقدا مجردا عن وطئ ولا وطئا مجردا عن عقد، بل هما جميعا. إذن العقد هنا يشمل إيش؟ أو تسمية النكاح هنا، النكاح هنا يقع على العقد وعلى الوضع. وقد تقدم ذكر فروقه وإبطالها، وإنما أعدنا هذا الفرق لبيان أن القائمين بالمجاز قد أبطلوه، وأنه باقتضاء ضد قولهم أولى. الوقت السادس والأربعون، أن معاني الكلام إما خطر وإما طلب وإما استفهام، والطلب أمر ونهي وإنشاء، وهذه حقائق ثابتة في أنفسها معقولة متميزة يميز العقل بينها ويحكم بصحة أجسامها. وكذلك كان تقسيم الكلام إليها صحيحا، لأنه لما صح تقسيم معناه صح تقسيم لفظه. شوف هذه لفتة جيدة جدا، لأنه لما صح تقسيم معناه صح تقسيم لفظ. فإذا قيل الطلب ينقسم إلى أمر ونهي، كان كل من القسمين متميزا بحقيقة عن الآخر لفظا ومعنى، وهذا بخلاف تقسيم المعنى المدلول عليه إلى حقيقة ومجاز، فإنه أمر لا يعقل ولا ينفصل فيه أحد القسمين عن الآخر. فإن المعاني المتصورة إما أن تكون مفردة كتصور النهيات تصورا صادقا من غير أن يحكم عليها دلالة أو إثبات، فهذه لا تصور فيها التقسيم إلى حقيقة ومجاز، فإنها مجرد صور ذهنية تنتقش في النفس الناطقة. وإما أن ينسب الذهن بعضها إلى بعض نسبة خبرية أو طلبية، وهذه حقيقة الكلام المركب. وهذه النسبة إما من باب العلوم إن كانت خبرية، وإما من باب الإرادات إن كانت طلبية. والنسبة الخبرية إما صادقة إن طابقت متعلقها، وإما كاذبة إن لم تطابقه. كل هذا سبق شرعه في تدميرية لما قلنا لما تكلم عن تقسيم الكلام إلى خبر وطلب، أن الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب بصرف النظر عن إيش؟ عن قائل، والطلب إما أمر أو نهي أو إباحة. ونسبة الطلبية هم أن يكون المطلوب بها معدوما فيطلب إيجاده وهو الأمر، أو موجودا فيطلب إعدامه، أو معدوما فيطلب إبقاؤه على العدم وكثب نص عنه وهو النهي. وهذه المعاني لا يتصور انقسامها في أنفسها إلى حقيقة ومجاز انقساما معقولا، فلا يصح انقسام اللفظ الدال عليها، وهذا عكس انقسام اللفظ إلى خبر وطلب، والطلب إلى أمر ونهي وإنشاء، فإن صحة هذا التقسيم اللفظي تابع لصحة انقسام المدلول المعنوي. وحينئذ فنقول في الوجه السابع والأربعون، إنه لو صح تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لكان ذلك إما باعتبار لفظه فقط، أو باعتبار معناه فقط، أو باعتبارهما معنى معنى. فالتقسيم إما في الدليل أو في المدلول، وإما في الدلالة، والكل باطل، فالتقسيم باطل. أما بطلان باعتبار لفظه فقط فظاهر، فإنه لم يقل عاقل إن اللفظ بقطع النظر في معناه ومدلوله ينقسم إلى حقيقة ومجاز. وأما بطلان باعتبار المعنى فقط، فلما قررناه من أن المعاني لا يتصور فيها الحقيقة والمجاز، فإنها إما ثابتة وإما منتفية. وإذا بطل التقسيم باعتبار كل من اللفظ والمعنى بطل باعتبارهما معا. فإن قيل بل التقسيم صحيح باعتبار الدلالة، فإنها إما حقيقية وإما مجازية. قيل وهذا أيضا لا يصح، فإن الدلالة يراد بها أمران، أحدهما فعل الدال وهو دلالته للسامع برفضه يقال دلده دلالة، والثاني فهم السامع ذلك المعنى من اللفظ كما يقال حصلت له الدلالة، والأشهر من الأول بكسر الدال والثاني بفتحها. وعلى التقديرين فالمعنى المقصود من اللفظ هو حقيقة، وإن اختلفت وجوه دلالته بحسب غموض المعنى وخفائه واقتدار المتكلم على البيان وعجزه ومعرفة السامع بلغته وعادة خطابه وتقصيره لذلك، فإذا فهم السامع مقصود المتكلم فقد فهم حقيقة كلامه. فإذا فهم السامع مقصود المتكلم فقد فهم إيش؟ حقيقة كلامه. ولهذا يقال علمت حقيقة مقصودي وفهمت حقيقة كلامي، فإذا قال اقطع عني لسان فلان الشاعر وإذا دخلت بلد كذا فإن فيه بحرا فاقتبس منه العلم ونحو ذلك، ففعل ما أمر به صح أن يقال فهمت حقيقة قولي. طيب إذا قال اقطع عني لسان فلان الشاعر، يجيب سكينة يا عبد العزيز ويبتر لسانه، وليش المراد هنا هذا شاعر؟ فقال لك الإنسان اقطع، أحسنت عبد الرحمن، فقال حرك الأخوان يتحركوا معه، معناته أن المعنى الحقيقي له اقطع لسانه يعني أعطاه مالا كفر. طيب وإذا قال إن في البلد الفلاني بحرا فاقتبس منه العلم، أطلب حقيقة هذا الكلام ولا مو حقيقة؟ في المعنيين ولا مو في المعنيين حقيقة؟ حقيقة. وهنا يصح أن يقال فهمت حقيقة قولي، وصاحب المجاز وش يقول؟ ما لقولك حقيقة، ولا يصح أن يقال فيه فهمت حقيقة قولي، فالدلالة هي الفهم، والإفهام ينقسم إليهما، فتقسيم الدلالة إلى حقيقة ومجاز لا يعقل البتة. الوجه الثامن والأربعون وهو أيضا يجتث المجاز من أصله ويبين أنه لا حقيقة له، وهو أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز فرع ثبوت الوضع المغاير للاستعمال. شوف يعني هذا الكلام يا أخوان، الآن الكلمة لما وضعت لها استعمال في معناها، ابن القيم غير من أهل العلم يرون أن هذه اللفظة إذا وضعت لهذا المعنى ووضعت أيضا من استعمالات العرب في هذا المعنى فهي حقيقة هنا وهي حقيقة هنا كما بيناه وعدناها عدة مرات، وأما المخالفون فيرون أنها حقيقة في المعنى الأول وأن أطلاقها في اللفظ الثاني هو إيش؟ المجاز. طيب قال وهو أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز فرع ثبوت الوضع المغاير للاستعمال، فكأن أصحاب توهموا، شفتوا التصوير العجيب ليجتث لك فعلا من نشأت نظرية المجاز، فكأن أصحابه توهموا أن جماعة من العقلاء اجتمعوا ووضعوا ألفاظا لمعان ثم نقلوا هم أو غيرهم تلك الألفاظ أو أكثرها عند من يقول أكثر لغة المجاز أو بعضها إلى معان أخرى فوضعوها لتلك المعاني أولا ولهذه المعاني ثانيا، وهذا غير معلوم وجوده، يعني هذا الافتراض لا يمكن تصور عقلا، بل الإلهام كاذب في النطق باللغات من غير مواضعة متقدمة ويسمي ذلك توقيفا، فمن ادعى وضعا متقدما على استعمال جميع الأجناس فقد قال ما لا علم له به، وإنما المعلوم الاستعمال، والقول بالمجاز إنما يصح على قول من يجعل اللغات اصطلاحية، وأن العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا، وهذا مما لا يمكن بشرا على وجه الأرض ولو عمر عمر نوح أن يثبت أن جماعة من العرب اجتمعوا ووضعوا جميع هذه الأسماء المستعملة في اللغة ثم استعملوها بعد الوضع ثم نقلوها بعد الاستعمال. وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنه بها المعاني. انتبه معي لهذا السلام. هذا جزاهم خير فعلا. هذا الوجه يعني يوضح لك, يعني يقول يا أيها القائلون بالمجاز, لأنكم تقولون إن الحقيقة ما وضع اللفظ في استعماله الأول ثم نقل إلى المعنى الثاني بقريبة. قال لهم هل وجد أن أناس قالوا حط هذه اللفظة في هذا المعنى ثم بعد ما استعملناه في هذا المعنى نجي الآن ونجتمع وننقله إلى المعنى الآخر ونقول للناس ترى لقناه إلى هذا؟ يقول هذا لو أن إنسان عنده عمر روح ما يمكن يصل لهذه النتيجة. وإنما المعروف شو هذا؟ هو استعمال الناس وفي كل اللغات. ولهذا الطفل كيف يعرف حقائق الأشياء يا أخوان؟ الطفل سيأتي بمثاله. الطفل من خلال ممارسة, سواء كان نشأ في بيئة عربية أو في بيئة عجمية, البيئة التي نشأ فيها يبدأ ذهنه وسمعه, سيبدأ سمعه يطرق سمعه إطلاق هذه الألفاظ على الحقائق التي أمامه. سيعرف أن هذا كاس, ويعرف أن هذا خشب, ويعرف ويعرف أنهم أطلقوا هذا في هذا المعنى وهذا في هذا المعنى. ولم يشكل عنه ولم يحتاج إلى أن نقول أنه اجتمع ناس وضعوا النفذ لهذا المعنى ثم نقلوه إلى المعنى الآخر. ما في حاجة, وهذا أمر مكروه في حياة الناس وفي مواليدهم إلى قيام الساعة. قال فإن قيل نحن نثبت الوضع بالدليل العقلي فإن الاستعمال يستلزم سابقة الوضع ووجود الملزوم بدون لازم الحال, قيل الجواب من وجهين. أحدهما أن دعوى اللزوم دعوى لا دليل عليها فلا تكون مقبولة, فمن أين لكم أن الاستعمال مستلزم سابقة الوضع والاصطلاح بالعقل يلزم هذا اللزوم أم بالشرع وبالضرورة تعرف أم بالنظر؟ الثاني أن نعلم بالمشاهدة ما يدل على خلاف ذلك, فإن الله سبحانه يلزم الحيوانات والطير ما يعرف به بعضها مراد بعض. انظر الآن إلى أي شيء من مخلوقات الله تجد, وسيأتي بقريب النملة, لكن الله علم سليمان عليه السلام منطقها, لكن هل النملة ما تجعلها تتفاهم مع صاحباتها؟ وكل الحيوانات ألهمها الله أن بعضها يفهم لغة الآخر ولا ما يفهمه؟ يفهمه. طيب قال أن نعلم بالمشاهدة ما يدل على خلاف ذلك, فإن الله سبحانه يلهم الحيوانات والطير ما يعرف به بعضها مراد بعض, والإنسان أشد قبولا للإلهام من الحيوان, وقد سمى الله ذلك منطقا في قوله عن نبي سليمان علمنا منطق الطير. إذن سمى الإلهام اللي بيها منطقا ما سمى. طيب وحكى عن النملة قولها يا أيها النملة ادخلوا مساكنكم لا يحضرنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون, وأوحى إلى الجبال والطير أن تسبحن عن نبيه داود. وكذلك في الآدمي فإن المولود إذا ظهر ابن التمييز سمع أبويه أمري ربي ينطق باللفظ ويشير إلى المعنى فيفهم أن اللفظ متى أطلق أريد به ذلك المعنى, ثم لا يزال يسمع لفظا بعد لفظ ويعقل معنى دون معنى على التدرج حتى يعرف لغة القوم الذين نشأ بينهم. واضح ولا ما هو واضح؟ من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه على وضع متقدم ولا وقفوه على معاني الأسماء, وإن كان أحيانا قد يسأل عن يسمى بعض الأسماء فيوقف عليها, كما يترجم للرجل اللغة التي لا يعرفها فيوقف على معانيها لا أنه يصطلح معه على وضع ألفاظها لمعانيها. ولا ننكر أن يحدث في كل زمان أوضاع مما يحدث من المعاني التي لم تكن قبل, ولا سيما من أرباب كل صناعة, فإنهم يضعون لآلات صناعاتهم من الأسماء ما يحتاجون إليه في تفهيم بعضهم مراد بعض عند التخاطب. يعني الآن أسماء الميكانيكا وذات السيارات يعرفونها أبانا اللي قبل 50 سنة؟ ما يعرفون. ولا تتم مصلحتهم إلا بذلك، وهذا أمر عام لأهل كل صناعة مقترحة وغير مقترحة، بل أهل كل علم من العلوم قد اصطلحوا على ألفاظ يستعملونها في علمهم تدعو حاجتهم إليها للفهم والتفهيم. فهذه الاصطلاحات الحادثة هي التي يعرف فيها الوضع السابق على الاستعمال وليس الكلام فيها. والظاهر والله أعلم أن أرباب المجاز قاسوا أصول اللغة عليها، يعني قاسوا أصول اللغة على أصحاب الحرف والصناعة، وظنوا أن التخاطب العام بأصل اللغة جار هذا المجرى وإدخال المجاز في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب بهذا الطريق باطل قطعا. وكأني ببعض أصحاب القلوب الغلف يقول: وهل يحل لأحد أن يحمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا عني رسالة بما ينتبه، وقوله إن خالدا سيف من سيوف الله، وقوله الفرس إن وجدناه لبحرا، وقوله عن حمزة إنه أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله عن الحجر أسد الله من الله في الأرض، وقوله الآل حمي الوطيس، وقوله اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونحو ذلك على حقيقته. فيقال له: وما حقيقة ذلك عندك؟ يعني هو الآن يستغرب صاحب المجاز كيف تكون هذه حقيقة؟ كيف تطلقون على هذا أسد وهذا بحر وهذا؟ تهكم هذا ابن القيم، وش حقيقة ذلك عندك أنت؟ فإنك أخطأت كل الخطأ إذ ظننت أن حقيقة غير المعنى المراد به والمفهوم منه، وهو إسكات النادح عنه بالعطاء فيقطع اللسان مقالة. وكون خالد يقتل في المشركين كما يقتل السيف المسلول الذي لا يحتاج إلى أن ينتظر، بل هو مسلول مستعد للقتل. وكون حمزة مفترسا لأعداء الله إذا رأى المشرك لم يلبث أن يفترسه، كما أن الأسد إذا رأى الغير لم يدعه حتى يفترسه. وكون مقبل الحجر الأسود بمنزلة مقبل يمين الرحمن، لا أنه نفس صفته القديمة وعين يده التي خلق بها آدم ويطوي بها السماوات والأرض. وكون الحرب بمنزلة التنور الذي يسجر قليلا قليلا حتى يشتد حمله فيحرق ما يلقى فيه. وكون الخطايا بمنزلة الوسخ والدرن يوسخ البدن وينهله ويضعف قواه، والثلج والبرد والماء البارد يزيل درنه ويعيد قوته ويزيده صلابة وشدة. فهل لهذه الألفاظ حقيقة إلا ذلك؟ وما استعملت إلا في حقائقها؟ فهذا التقييد والتركيب عين المراد منها قطع هذا الكلام. فهذا التقييد، إذا كنا ولازم نكرر أن الشيخ يقول: كل لفظ ورد مقيدا بمعنى أو نزل في أسلوب معين هو حقيقة في ذلك الأسلوب، ثم إذا قيد في أسلوب آخر وبقرية أخرى هو حقيقة في ذلك الأسلوب، فهو حقيقة هنا وهو حقيقة هنا. قال: فهذا التقييد والتركيب عين المراد منها بحيث لا تحتمل غيره، كما أن التقييد والتركيب في قولك جاء الثلج حتى عم الأرض حقيقة ولا ما هي حقيقة؟ حقيقة. وأصاب البرد الزرع، والماء البارد يروي الظمآن، والأسد ملك الوحوش، والسيف ملك السلاح، وفي قطع اللسان الدية إذا حمل الوطيس فضع فيه العجين، لا يحتمل غير المراد منه في هذا التركيب. إذن ذلك التركيب الذي ورد في الأحاديث حقيقة، وهذا التركيب الذي ضربناه في أمثلة أيضا حقيقة. قال: لا يحتمل غير المراد منه في هذا التركيب. فهذا مقيد وهذا مقيد، وهذا موضوع وهذا موضوع، وهذا مستعمل وهذا مستعمل، وهذا لا يحتمل غير معناه وهذا لا يحتمل غير معناه. فأي كتاب أو سنة أو عقل أو نظر أو قياس صحيح أو مناسبة معتبرة أو قول من يحتج بقوله جعل هذا حقيقة وهذا مجازا، أي أعطنا ما فيه. وهذا يتبين ويظهر جدا في الوجه 49، وهو أن الخائضين بالمجاز تارة يخوضون في إخبارا وحملا بكلام المتكلم عنه، وتارة يخوضون في استعمالا في الخطب والرسائل والنظم والنثر، فينقلون ألفاظا لا معالم في اللغة إلى معالم أخرى تشابهها، ويقولون استعرنا هذه الألفاظ لهذه المعاني ولا يخرج كلامهم في المجاز عن هذه الأصلي. ثم يقول استعرنا الأسد للرجل الشجاع، استعرنا البحر للرجل المكفيك. هذا كلامهم، يقولون لا يخرج كلام عن هذا. طيب قال فيجب التمييز بين الحمل والاستعمال، فإذا قال نحمل هذا اللفظ في كلام المتكلم على مجازه إلا أن يريد به الإخبار عنه بأنه صرف عن معناه المفهوم منه في أصل التخاطب إلى غيره فهذا خبر، وهو إما صدق إن طابق الواقع وإما كذب إن يطابق، فمن أين لكم أنه لم يريد به معناه المفهوم منه عند الخطاب؟ وإن عليتم بالحمل أن ننشئ له من عندنا ضمعا لمعنى يصح أن يستعمل فيه ثم نعتقد أن المتكلم أراد ذلك المعنى، كان هذا خطأ من وجهين: أحدهما إنشاء وضع جديد لذلك اللفظ، لكن هذا ما حد كان حتى من العرب، والثاني اعتقاد إرادة المتكلم لذلك المعنى وتنزيل كلامه على ذلك الوضع. فإذا قال القائل اليد مجازا في القدرة، شو الآن بيجيب الأمثلة التي يزعمونها، والاستواء مجازا في الاستيلاء، والرحمة مجازا في الإنعام، والغضب مجازا في الانتقام، والتكلم مجازا في الإفهام، والقرب مجازا في الإكرام، قيل تعنون بكونها مجازا في ذلك أن لكم أن تستعملوها في هذه المعاني وتعبرن عنها بهذه العبارات، أم تعلم أنها وردت في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كان المفهوم منها هذه المعاني وهي مجازات فيها؟ فإن أردتم الأول فأنتم لذلك فاستعملوها فيما أردتم وسموا ذلك الاستعمال ما شئتم، وإن أردتم الثاني اللي تحميل كلام الله على أنها وكلام رسوله على أنها مجاز كنتم مخطئين من وجهين: أحدهما حكمكم على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه أراد بهذه الألفاظ خلاف معانيها المفهومة منها عند التخاطب، فإن هذا ضد البيان والتفهيم وهو بالتلبيس أشبه منه بالتبيين، فتعالى عنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وقد صرح الناس قديما حديثا بأن الله لا يجوز أن يتكلم بشيء ويعني به خلاف ظاهره. هذا مما أجمعت عليه الأمة أن الله لا يجوز أن يتكلم بشيء ويعني به خلاف ظاهره. قال الشافعي وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهره، وقال صاحب المحصول في الباب التاسع من أحكام اللغات: المسألة الثانية لا يجوز أن يعني الله سبحانه بكلامه خلاف ظاهره والخلاف فيه مع المرجع. قال لنا أن اللفظ بالنسبة إلى غير ظاهره مهمل والتكلم به غير جائز على الله تعالى، ثم أجاب عن شبه المنازعين بأن قال لو صح ما ذكرتموه لم يبقى لنا اعتماد على شيء من أخبار الله تعالى، لأنه ما من خبر إلا ويحتمل أن يكون المراد به غير ظاهره وذلك ينفي الوثوق. يعني لو حضر بكلامكم وأن كل لفظ قد يراد به غير معناه. عليكم السلام. ما بقي لنا وثوق لا بنص لا من كتاب ولا من سنة، لأن كل ما أردنا وأردنا حقيقة قلت لا هذه سهلة لأنها أريد بها المجالس في الموضوع الفلاني. قال على هذا نقول إذا كان ظاهر كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والأصل فيه الحقيقة لم يجز أن يحمل على مجازه وخلاف ظاهره البتة لما ذكره من الدليل، فإن المجاز لو صح كان خلاف الأصل والظاهر، ولا يجوز الشهادة على الله سبحانه ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه أراد بكلامه خلاف ظاهره حقيقته ولا في موضع واحد البتة، بل كل موضع ظهر فيه المراد بذلك التركيب والاقتران فهو ظاهره حقيقته. وقد قلنا لكم في ابن القيم يقول لا يجوز حمل كلام الله إلا على الظاهر والظاهر وحقيقة اللفظ. قال بل كل موضع ظهر فيه المراد بذلك التركيب والاقتران فهو ظاهر وحقيقته لا ظاهر له سواه ولا حقيقة له غيره. إذن فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حمزة أسد من أسد الله أو خالد سيف من سيوف الله، فهذا حقيقة بهذا السياق. وإذا قلنا إن الأسد هو الذي ملك الوحوش فهذا حقيقة في هذا السياق، فهو حقيقة هنا وهو حقيقة هنا، وليس على الادعاء أنه لا يكون أسد من الحيوان المفترس وإلا نقله إلى الرجل الشجاع أن هذا مجاز. هذا كله كذب مما ترده النصوص الشرعية واللغة العربية السوية. فقوله تعالى، يرجع للمثال اللي كنا قبل قليل، فقوله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، حقيقته وظاهره أنه أجاحها بعد شبعها وأخاذها بعد أمنها وألبس بواطنه ظل الجوع وظل الخوف، فصار ذلك لباسا لبواطنه وتذوقه وتباشره. ما أقرأه الآن حتى أقول تسوض تحت خط مهم جدا، ولباس كل شيء بحسبه، فلباس الظاهر ظاهر ولباس الباطن باطن، وذوق كل شيء بحسبه، فذوق الطعام والشراب بالفرق، وذوق الجوع والخوف بالقلب، وذوق الإيمان بالقلب أيضا كقول صلى الله عليه وسلم لا قطعنا الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فهذا الذوق الباطن بالحاسة الباطنة والذوق الظاهر بالحاسة الظاهرة، وهذا حقيقة في مورده، وكذلك الحلاوة والطعم هي بحسب المضاف إليه، فحلاوة الإيمان وطعمه معنويان وحلاوة الحسن وطعمه حسيان، وكل منهما حقيقة فيما أضيفت فيه. وضح المراد ولا ما وضح المراد؟ هذا خلاصة لا الوجوه 50 هي نصف الصفحة هذه. إذا أشكر عليك لأن سأل ورد بعض العبارات اللي فيها بعض القوة وقد يشكل على القارئ إيش المراد، هو هذا خلاصة. ما زعموه أن الجوع إذا أطلق في أمر المعنى أن هذا مجاز، قال لهم هذا يكذبه، لا، عندنا جوع معنوي وجوع حسي، وكذلك الطعم. يقول لك إذا نقلت الطعم من الحسي إلى غير هذا هو المجاز، قال لهم يقيم هذا الكذب. لما أذاقها الله طعم لما أذاقها الله الجوع والخوف، هذا ذوق حقيقي معنوي، ويقول عليه كل صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله يا رب، وهذا طعم معنوي مثل ما أن الحسن ذوقه وطعمه إيش حسي، فهذا حقيقة في هذا المعنى المعنوي وهذا حقيقة في هذا المعنى الحسي، ولا مجاز ولا مجاز. إذن هذه الأمثلة أيها الأحبة وهذه نصف الصفحة إذا فهمتها جيدا زال عنك الإشكال في من، لأن ابن القيم رحمه الله يجعل ما يسمونه القرائن التي تحول اللفظ من الحقيقة إلى المجاز، يقول لا، هذه حقيقة في هذا السياق، القيد السياق يجعلها حقيقة في هذا الإطلاق ويجعلها حقيقة في هذا الإطلاق. ننظر إلى أمثلة بإحفظها، هذه الأمثلة التي رصت هذه الصفحة حتى ترتكز هذه القضية في ذهنك. أن الله سمى الجوع والخوف ذوقا وألبسهم به، وهذا حقيقة، كما أنه في قول صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، هذا طعم معنوي في القلب وهو حقيقة، مثل ما أن الإنسان إذا ذاق الحسن ذاقه حقيقة، وكما إذا جاع واحتاج إلى الطعام كان ذلك حقيقة. فكل معنى بحسب سياقه هو حقيقة فيما أريد به. ما وضحت القضية ولا ما وضحت إخواننا؟ ها إخواننا حتى عنده إشكال؟ طيب، قال الشيخ والمقصود بهذا الوجه أنه إذا ظهر مراد المتكلم لم يجز أن يحمل على خلاف ظاهره ويدعى أنه مجاز بالنسبة إلى ذلك المجمل، إن حقيقته هو المفهوم منه فدعوى المجاز باطلة، وإن ادعى صرفه عن ظاهره إلى خلافه وأن ذلك مجاز فهو باطل أيضا، فبطل الدعوى المجاز على التقديرين، فإن ظاهر اللفظ ومفهومه وحقيقته لا يكون مجازا البتة. وهؤلاء تارة يجعلونه مجازا فيما لا ظاهر له غير معناه فيكون خطأه في اللفظ والتشبيه، وتارة يجعلونه مجازا في خلاف ظاهره والمفهوم منه ويدعون أنه المراد فيكون مخطئين من وجهين، من جهة اللفظ والمعنى. نكمل الوجه الخمسون. قال الوجه الخمسون أن القائلين بالمجاز منهم من أسرف فيه وغلا حتى أدعى أن أكثر ألفاظ القرآن بل أكثر اللغة مجاز. هذا طبعا قول ابن جني وغيره من أبي زيد الدبوسي وغيرهم وإذا تبعه المعتزلة. قال ادعى أن أكثر ألفاظ القرآن بل أكثر اللغة مجاز، واختار هذه جماعة من نموذج سبيل التحقيق والتدقيق. اسمعش بكل المقيم ولا تحقيق ولا تدقيق، وإنما هو خروج عن سواء الطريق ومفارقة للتوفيق. رحمة الله عليك كان دائما أسلوبه أوتي من البيان سحرا كبيرا رحمه الله. وهؤلاء إذا ادعوا أن المجاز هو الغالب صار هو الأصل، ولا أصح قولهم أصل الحقيقة. وإذا تعارض المجاز والحقيقة تعارضت الحقيقة، إذ الإلحاق بالغالب الكبير أولى منه بالنادر الأقل. فإن الأصل يطلق على معان أربعة، أحدها ما منه الشيء، وهذا أولى معانيه باللغة كالخشب أصل السرير والحديد أصل السيف. الثاني دليل الشيء كأصول الفقه أي أدلته. الثالث الصورة المقيسة عليها والمقيسة هي الفرح. الرابع الأكثر أصل من أقل، والغالب أصل من المغلوب، ومنه أصل الحقيقة. فإذا كان المجاز هو الأكثر الغالب بقية هو الأصل، وحينئذ فطرد قول هؤلاء أنه إذا ورد اللفظ يحتمل الحقيقة والمجاز يحمل على مجازه لأنه الأكثر الغالب. وفي هذا فساد العلوم والأديان وفساد البيان الذي علمه الرحمن الإنسان وعدده عليه من جملة الإحسان والامتنان ما لا يخفى. وإذ انتهى الأمر إلى هذا فلا بد من ذكر قول هذا القائل وبيان فساده. طبعا سيسوق، طبعا هذا ما تركنا الأسبوع القادم إن شاء الله، كلام ابن جني سيسوقه كاملا، ثم يبدأ يرد عليه بعدة أوجه نستكملها إن شاء الله فيما يتعلق بالمجلد الثاني قبل الحج، وما يبقى يكون بعد الحج، لأنه باقي لنا إن شاء الله لقاء الأسبوع القادم وأيضا يوم 28. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أكرر وأؤكد سؤال الأخوة الحاضرين أو الأخوة المتابعين معنا على الموقع أن ما ذكره الإمام ابن القيم في الصفحة 803 في أعلاها ينبغي أن يعتنى به، لأن هذه الأمثلة مع هذا الشرح والبيان يزيل الإشكال في هذا الموضوع. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا